إنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عزت قدرته: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يقول جل جلاله عن هؤلاء الكفار العصاة المجرمين الذين طالما أنذرهم الرسل وأنذرهم خاتم الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يزدادوا بذلك إلا عتوا وتمردا وعصيانا وخلافا. وإذا بالله الكريم ينذرهم ويتوعدهم ويتهددهم فيقول: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج ومضى بالأمس الكلام على يأجوج وماجوج وأنهم بشر من نسل آدم من ولد نوح من ولد يافث بن نوح وأنهم عراض الوجوه غلاظها ضيقوا الأعين تزدريهم العين لا يكادون يفقهون حديثا. هؤلاء الذين ديدنهم الفساد والتخريب وسفك الدماء منذ الزمان طلبوا من كانوا يظلمون منهم أن يجعل بينهم وبينهم سدا من ذي القرنين ففعل ذلك ولا يزالون كذلك ولا يخرجون إلا عند قرب الساعة وهم كل يوم يحاولون أن يحفروا فيه نقبا في هذا السد لينتشروا وينسلون ويخرجون للفساد والتخريب. وقد قيل إنهم التتر فقد طالما خربوا وطالما أهلكوا الحرث والنسل وسفكوا الدم ولكنهم ليسوا يأجوج وماجوج. وكما في كتاب الله الكريم وكما أكدت ذلك السنة المطهرة ياجوج وماجوج يكادون يتصلون بقيام الساعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما أنذر بعلامات الساعة الكبرى أن ياجوج وماجوج يخرجون بعد نزول عيسى من السماء ولا يكون بعدهم إلا قيام الساعة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد يشتري الإنسان فلوان يشتري ولد حصان ولد جواد جذعا ولكنه لا يكاد ينتفع به وتقوم الساعة. حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج فتح السد ونقب السد الذي بيننا وبين يأجوج وماجوج وإذا بهم ينسلون من كل حدب من كل تل من كل مرتفع من الأرض. والحدب هو الارتفاع في الأرض هو التلال وهو الكداء حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون يأتون جارين مسرعين جري الذئاب جري الخفاف من الحيوانات وإذا بهم في عند تلك الساعة واقترب الوعد الحق حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج واقترب الوعد الحق هنا وقد اقترب الوعد الحق الوعد بالقيامة الوعد بالبعثة الوعد بالحياة بعد الموت عندما يكون هذا خروج ياجوج وماجوج واقتراب الساعة حتى كأنها الحامل المتم يقول أهلها تكاد تصبحنا بولادتها أو تمسينا في هذه الساعة يرى الكافرون يرى الظالمون أن ما كانوا يكفرون به ويشركون فيه وينكرونه قد أتى أصبح الوعد حقا وقد كان قبل ذلك ولكنهم لم يؤمنوا به كفرا وعنادا مخالفة وعصيانا وإذا بهم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا وكأنها صورة تشخيصية تراها العين بالمشاهدة عندما يقترب الوعد الحق يقترب قيام الساعة ويكون قبل ذلك بقليل قد فاض على الدنيا يأجوج وماجوج فخربوا وأهلكوا الحرث والناس سفكوا الدم الحرام وما كادوا يتركون نهرا ولا بئرا ولا ماء إلا واستبقوه إلا وأضاعوه وما كادوا يمرون على شجر أو بناء إلا وأتوا به خرابا يبابا وكأنه لم يكن يوما وما خرجوا إلا للإفساد وإلا للتخريب وإلا لإهلاك الحرث والنسل في هذه الحالة ويأجوج وماجوج يخربون وإذا بالساعة تظهر علامتها يظهر قيامها ينفخ في الصور إسرافيل وإذا بمن كان منكرا للبعث منكرا للساعة أبصارهم شاخصة فتحوا أعينهم وما كادوا يطرفونها ذهولا وضياعا وتيها وإذا بهم ينادون ويجأرون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا حتى مرتبطة بهذا حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج حتى إذا اقترب الوعد الحق إذا بهؤلاء وأبصارهم شاخصة ناظرة واقفة لا تتحرك ذهولا وضياعا ها هنا يصيحون وينادون يا ويلهم يا خراب ديارهم يا خسارتهم لدنياهم وأخراهم ينادون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا أي عن هذا وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض ينادون صائحين ذاهلين وأبصارهم شاخصة شأن المغمى عليه المأخوذ التائه الضائع العقل المفاجئ بما لا يعجبه وهكذا تراه وعيونه تكاد تخرج من مكانها شخوصا لا نظرا ولا رؤيا يقولون وحذفت يقولون كما هي فصاحة القرآن وبلاغه يحذف ما يعلم من السياق كما يقول ابن مالك في ألفيته وحذف ما يعلم جائز فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كانوا في دنياهم غافلين تائهين ضائعين لا يكادون يفكرون في مثل هذه الساعة إلى أن فجأتهم بالبلاء والعذاب وما كانوا قد طلبوا أن يؤمنوا به غيبا أصبح شهودا وحاضرا. ولا ينفع إذاك نفسا لم تكن آمنت من قبل إيمانها تكون ما كان إيمانا بالغيب يصبح شهودا يصبح حضورا. وإذاك لا ينفع نفسا لم يتكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا حتى ارتبطت بهذا وتعلقت به. عندما يحدث خروج ياجوج وماجوج من السد وتقترب الساعة قربا واقعيا بما يذهلون لها بما يروا أن الأرض قد طويت طي السجل الكتاب والأرض قد تدهورت وأصبحت السماء كالعهن المنفوش وهكذا. وقد ذهبوا ماتوا ولم يكد يموتون بعد وإذا بهم عند هذا يصيحون يا ويلهم يا بلاءهم يا خسارتهم. قد كانوا وهم أصحاء الأبدان حاضر العقول كانوا في غفلة من هذا فلم يؤمنوا به ولم يعترفوا له وكذبوا أنبياءهم وكتاب ربهم ثم أضربوا عن القول وقالوا لم نكن غافلين بعد بل كنا ظالمين. قد كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر بالعصيان بالتمرد وهيهات أن ينفعهم عند هذا إيمان أو اعتراف أو توبة. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وإذا بالله الكريم يتهددهم بل ويعاقبهم فعلا وما كانوا قد أوعدوا به قد آن أوانه وحل زمانه. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حطبها ووقودها هو الفحم وهو الحطب وهو الوقود هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الكفرة وقودها العصاة وقودها المؤمن عندما يعصي فيؤدب زمنا ثم يخرج ووقودها الكافر المشرك يبقى وقودا لها أبد الآبدين وسرمدا خلودا لا فناء فيه ولا خروج منها للكافر. فيقول تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يا هؤلاء الكفرة الذين أشركتم بالله غيرا عبدتم أصناما وجمادات وعبدتم ما لا يضر نفسه ولا ينفعها كيف به ينفع غيره. فأنتم وما تعبدون من هذه الأصناف الوقود والحطب لجهنم كيف تتقد وكيف تستمر تحريقا ولهبا. أنتم وما تعبدون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي حطب جهنم أنتم لها واردون أي داخلون مقيمون ملابسون. سمع هذه الآية مشركو مكة وإذا بهم يقولون له لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويتولى كبر القول بن الزبعر الشاعر وكان لم يسلم بعد ولكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. قال يا محمد تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم كيف هذا واليهود يعبدون العزيرة والنصارى يعبدون عيسى ومريم وبنو مريح من العرب يعبدون الملائكة قد سيدخل معنا للنار عيسى والعزير ومريم والملائكة. وإذا بالله الكريم يقول بعد إن لو كان هؤلاء آلهة في الآية التي بعد إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله استثنى وإن في الآية معناها إلا، وهي وحدها في كتاب الله التي معناها إلا. أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إلا من سبقت لهم الحسنى، سبقت لهم العافية، سبقت لهم الهداية، سبق لهم التوفيق. وفي طليعة هؤلاء أنبياء الله عيسى والعزير ومريم والملائكة، على أن النبي قبل نزول الآية احتج باللغة التي يعرفها هؤلاء وفصيحها هو عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: وما تعبدون ما لا تقع إلا على غير العاقل، فأنتم وما تعبدون من أصنام وأحجار وجمادات ولا يدخل هنا فيما العاقل. وهنا استثنية من يعبد من دون الله من الأنبياء العزير وعيسى ومريم والملائكة، على أن هؤلاء في الأصل لم يدخلوا ليخرجوا، فهم لم يرتضوا ذلك ولم يقبلوه. وعندما علم بعضهم بداية ذلك تبرأ منه وأنكراه ونفر قومه وهددهم وأوعدهم ممن فعلوا هذا. ومن المعلوم في لغة العرب أن ما تطلق وهي اسم موصول على غير العاقلين ومن على العاقلين، ومن هنا في الأصل لا تحتاج الآية إلى استثناء، وإن كان الاستثناء يعتبر تأكيدا وتوثيقا. إنكم وما تعبدون، والخطاب للمشركين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وقود جهنم، حطب جهنم، أنتم لها واردون داخلون. قال تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. يقول جل جلاله: لو كان هؤلاء المعبودون من دون الله من أصنام وأوثان وأحجار وجماد، لو كانوا آلهة كما يزعم المشركون عابدوها، لما دخل عابدوها النار، لأنقذوا عابديهم، لأنجوا عابديهم، لدافعوا عن عابديهم. ولما كانوا أعجزا من أن يدافعوا عن غيرهم، وقد عجزوا عن الدفاع عن أنفسهم، فكان ذلك من علامة من العقل ودليل العقل أنها ليست بآلهة، لأن من يملك أن يدخل النار فلا يدخلها، ومن يملك الدفاع عن نفسه يقاوم ولا يعذب ولا يذل، فكيف به يذل ويذل غيره ويعجز أن ينجيه. وهكذا هذه الآلهة على أنها وعابدوها كلها في النار، كل فيها خالدون، كل العابدين لها وكل المعبودين من عابديها من هذه الجمادات ومن الفراعنة ومن البشر ممن يريد ذلك، ومن الجن ممن يريد ذلك، فهم كذلك دخلوا في أنهم حصب جهنم، كمن يعبد الجن وكمن يعبد الفراعنة وكمن يعبد حكامهم وكمن يعبد زعماءهم وكمن يعبد كبراءهم، ويا ما أكثرهم قبل وبعد. إنكم وهنا ينزلون منزلة الحيوان غير العاقل فيدخلون فيما، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء، يقول ربنا، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كل فيها خالدون، لو كان هؤلاء المعبودون من الأصنام، لو كان هؤلاء المعبودون من الجن والبشر الكافر، لما دخلهم وعابدوهم إلى النار، هم فيها خالدون خلودا أبديا خرمديا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: لهم فيها زفير، يصف هؤلاء ساعة دخولهم النار لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وهم فيها لا يسمعون. الزفير خروج دخول النفس من الخارج، والشهي خروجه من الداخل. هؤلاء نتيجة الغم ونتيجة العذاب ونتيجة ما هم فيه تجدهم في زفير وشهيق مسترسلا دائما، لا يكاد يستقرون أو تقف أنفاسهم وقوف الهادئ المستقر. لهم فيها زفير نفس قوي يهبط بهم ويصعد خروجا ودخولا، زفيرا وشهيقا يأخذون ثم يخرجون، وهم فيها لا يسمعون. وهذا كناية عن شدة العذاب وعظم البلاء وهم لا يسمعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عندما يخرج المسلمون الموحدون الذين امتحنوا بأدب دخول النار أدبوا ويخرجون، ولا يبقى في النار إلا كافر مخلد أبدا صرمدا. يوضع هؤلاء الخالدون يوضعون في توابيت وتغلق عليهم، وتابوت في تابوت، بحيث يظن كل معذب منهم أنه وحده الذي بقي في النار، فلا يسمع ما يقال ولا يسمع ما يكاد يجأر به ويصيح له ويضرع له من معه. يصبحون صما يصبحون بكما يصبحون عميا، لا يرون إلا ما هم فيه من تابوت وقد أغلق، لا يسمعون الخارج عنه ولا يرون الخارج عنه. وهكذا عذاب هؤلاء المشركين الذين أبوا إلا الجحود والكفران والتمرد على أنبيائهم وعصيان ربهم. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يقرن الله جل جلاله دواما في كتابه بين العذاب وبين الرحمة، بين النار وبين الجنة، بين المغفرة وبين العقاب، لتبقى النفس البشرية الإنسانية ترجو وتخاف، ترجو رحمة الله إن هي تابت وأنابت، وتخاف عذاب الله إن هي تمردت وأبت وعصت. بل في الآيات الماضية الوعيد والتهديد وما يلاقيه المشركون من عذاب الله ولعنته، وهنا في الآية الآتية فيها ما بشر الله به المؤمنين الموحدين من نعيم مقيم ورحمة دائمة. فقال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى، سبق لهم من الله تعالى الرضا، سبق لهم من الله الرحمة. الحسنى نتيجة إحسانهم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. المؤمنون الموحدون الذين سبق في علم الله في الأزل أنهم سيكونون مطيعين ومؤمنين ومستجيبين لدعوات الرسل ولأمر الله ورسوله، هؤلاء يبعدون عن النار بعد السماء عن الأرض، لا يسمعون حسيسها ولا حركتها ولا لهبها ولا قرقعه نارها. وهكذا الله جل جلاله يقرن رحمته بعذاب، ليرجو المؤمن، ليرجو التائب ويخاف التائب، ويوعد ويهدد المذنب عله يؤوب ويعود إلى التوبة، فيغفر الله له ويكرمه برحمته وجنانه. إن الذين، وقد قلنا إن هنا بمعنى إلا، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ويستثنى إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يدخلونها لا مع عابديهم ولا مع لا يدخلون إلا الجنة جزاء وفاق لإحسانهم لطاعتهم لتوحيدهم وهم عنها مبعدون. قال تعالى لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون بعداء عنها بعدا بحيث على كبر النهار وشدة لهيبها وقرقعة وقودها ونداء المعذبين بويلهم وبعذابهم وما يلاقون من شدة ومحنة وعذاب هم بعداء عنها لا يسمعون حسيسا صوتها حركتها لهبها قرقعتها وقودها وهي تحترق لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم الحالة هذه الواو للحال وهم في حالة ما تشتهيه أنفسهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كما قال ربنا في آية أخرى وفيها كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من كل ما تشتهيه ويخطر ببالك وتتمناه هو هناك وبما لا يصل إليه حتى خياله لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون هم خالدون ممتعون مكرمون في كل ما تشتهي نفوسهم وتلذ أعينهم ويريدون ويحرصون عليه مما لا يكاد يخطرهم بخيال ولا بال. قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وهم يدخلون الجنة وهم داخلون إليها من الأبواب تقف الملائكة يمينا وشمالا شأن المضيف شأن القائم على الدار دار الضيافة في الدنيا ولكن بما يتجاوز كله ولا يخطر على بال تتلقاهم وتستقبلهم الملائكة عن يمينهم وشمالهم وأمامهم وخلفهم يرون ويطلعون كل واحد على قصوره وعلى حوره العين وعلى ما متع به وانفرد به وتتلقاهم الملائكة وتقول لهم حذفت للعلم بها وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون تقول لهم يا أيها المؤمنون يا أيها الذين رضي عنهم ربهم ورحمهم بفضله وكرمه هذا يومكم هذا اليوم الذي طالما مناكم به ربكم ووعدكم به ربكم من نعيم مقيم دائم ومن مياه متدفقة ومن حور عين ومن قصور ومن ثمرات ومن فواكه ومن ماء لا يشرب منه أحد إلا ولا يظمأ أبدا أبيض من الحليب وأحلى من العسل جعلنا الله من هؤلاء وأكرمنا بذلك بفضله وكرمه تتلقاهم الملائكة هذا يومكم ويقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا اليوم الذي وعدتم فيه حال حياتكم حال دنياكم هذا ما نطق به القرآن كتبكم السماوية وبشرتكم به أنبياؤكم ورسلكم عن الله تعالى وأنتم هؤلاء قد وجدتم ذلك حقا في غزوة بدر عندما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه النصر المعزز الموقر وأمر برمي في أعدائه في البئر وقف على جثث أولئك وجيء فيهم قائلا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد خاطب أرواحهم هل وجدوا ما توعدهم به نبيهم عن الله وكتاب ربهم على لسان رسوله بتوعيدهم بتهديدهم بإيعادهم بإنذارهم من عذاب وغلبة في الدنيا وعذاب مقيم في الآخرة. ثم هذا فقال لهم: أما أنا فوجدت وعد ربي حقا. ما الوعد الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو أن العاقبة له، أن العاقبة للمتقين، وأن النصر في الأخير لرسل الله وأتباع رسل الله. وقال له الأصحاب ويخاطب هؤلاء، قالوا له: ما تحدث وما تقول لهؤلاء الموتى وهم لا يسمعون ولا يعقلون ولا حياة فيهم؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب، لأن الذي فني منهم وذهب الجسد وفيه أداة السمع وأداة الكلام وأداة ما يمكن أن يأخذوا ويعطوا، أما الأرواح فتبقى وتعود للأجساد عندما يبعث الله تعالى الخلق والبشر يوم البعث للعرض عليه جل جلاله. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. متى يكون هذا؟ متى يكون عذاب المشركين الكافرين وخلودهم في النار؟ ومتى يكون تنعيم المؤمنين وإكرامهم بالجنان حيث تستقبلهم الملائكة فرحين بهم مرحبين بهم قائلين لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون؟ يكون هذا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم القيامة، يوم فناء الدنيا بسمائها وأرضها، يوم لا يبقى إلا الله، الأول بلا بداية الآخر بلا نهاية، يوم يقول لمن الملك اليوم فلا مجيب، فيجيب نفسه: أنا الملك، أنا ملك الملوك جل جلاله وعلى مقامه. يوم يطوي السماء، يوم نطوي السماء، تطوى السماء كما يطوى الكتاب والصحيفة والورق، أي تذهب السماء وكأنها لم تكن، فالورق عندما يقرأها الإنسان وعندما ينتهي منها في العادة يطويها ويرميها في سلة المهملات، كذلك السماء تطوى تدرج خلاف تنشر، تدرج وتطوى طي السجل، والسجل هو الورق وأشبه ما يكون بغلاف الكتاب وجلده أو بالملف كما نقول اليوم، والإضبار التي تجمع الأوراق. تطوي السماء تطوى كما يطوي هذا الورق المكتوب فيه، أو كما يطوي الملف والجلد الكتاب بما فيه من كتابة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وفي القراءات السبع للكتاب، كما يطوي هذا الورق وهذا الغلاف وهذا الملف المكتوب فيه وينتهي وكأنه لم يكن. يوم نطوي السماء كطي السجل، والسجل ورق، كطي السجل للكتب، كما يطوى المكتوب، والكتب هنا المكتوب، كما يطوى المكتوب ما كتب ضمن هذا الورق ويطوى عليه، معناه أن السماء تنتهي تصبح عهنا منفوشا وكأنها لم تكن، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ما على الكون، كل ما في الخليقة، ويبقى الله الدائم الحي، لا ملك ولا جن ولا إنس ولا كل من يتحرك وفيه حياة ولا الجمادى. يكون هذا يوم ينفخ إسرافيل في الصور بأمر الله. وقديما منذ 1400 عام قال لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ونقل ذلك عن إسرافيل نبي الله ملك لا المكلف بالصور والنفخ فيه، فقد قال هذا الملك كيف أضحك وقد انحنيت على الصور أنتظر أمرا من الله للنفخ فيه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام بعثت والساعة آتين، فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان العلامة الأولى ليوم القيامة لقرب الساعة كان العلامة الصغرى، ونحن مقبلون على العلامات الكبرى. وما الذي مضى من الزمن لنعلم ما بقي؟ وبما أن الماضي مجهول فالآتي مجهول كذلك، ولا يعلم الساعة بتحديدها بزمنها هل هي في نهار أو ليل إلا الله. وعندما سأل جبريل نبينا عليهما السلام متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن عاد فسأل ما أماراتها ما علامتها، فأخذ يجيب عن العلامة. ونحن في العلامات منذ ظهر في هذه البطاح المقدسة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله يوم نطوي، أي أولئك خالدون في النار وهؤلاء خالدون في الجنة، يكون هذا أولئك معذبون وهؤلاء منعمون، يكون هذا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أي يوم القيامة يوم نهاية الكون والعالم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم بعد الفناء وبعد الذهاب وبعد الموت يعيد الله الخلق الذي بدأه أول مرة، هو قادر كما ابتدأه قادر على أن يعيد خلقه. وهذا هي حجج العقول لمن له عقل، نحن نرى أجسامنا وأنفسنا ونرى غيرنا في الوجود، من الذي أوجدنا؟ من الذي خلقنا؟ من الذي أعطانا هذه الحواء؟ ونحن نرى لم نكن خرجنا أطفالا من بطون أمهاتنا ومن أصلاب آبائنا، ثم كبرنا ثم ذهبنا كما ذهب الآباء والأجداد وكما لمئة سنة، أين من كان يسكن مكة ويسكن جزيرة العرب بل ويسكن الأرض؟ أين هم؟ ذهبوا في أمس الدابر، وسنصبح يوما حديثا في أمس الدابر كما كان الأولون. ويأتي بعدنا من يحتل أرضنا ويرث أملاكنا ويفعل ويفعل، وهكذا دواليك. فكما أننا خلقنا ووجدنا من عدم، ولا شك أن لنا خالقا لنا موجدا، وهذا الموجد هو الله والخالق الله جل جلاله. فكما ابتدأنا الله ابتدأ خلقنا بلا مثال سابق ولم نكن قبل، هو قادر جل جلاله وأهون عليه والكل هين عليه أن يعيدنا وقد سبق أن كنا. قل من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة، ذاك منطق العقول لمن له عقل سليم، لمن له قلب وألقى السمع وهو شهيد. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، عندما يفعل ذلك بعد زمن الله أعلم به، ولكنه حادث قائم سيأتي لا محالة، ويعيد خلقنا كما كنا في دنيانا، ونبعث كما متنا شيوخا أو شبابا أو أطفالا نساء أو رجالا أصحاء أو مرضى، ثم نعرض على الله حفاة غرلا عراتا. وقد قالت السيدة عائشة رضوان الله عليها وقد سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت غرلا أي مكشوفي العورات كما كنا قبل أن نختن ونطهر، أيرى بعضنا بعضا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هيهات يا عائشة، الناس ليس في ذلك ولم يتفرغوا لذلك، كل في بلائه وكل في مصيبته، ويقول نفسي نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأ الله أول الخلق منذ خلق آدم من تراب، ثم حواء منه، ثم سلالته من نطفة من ماء مهين من ذكر وأنثى، سيعيد خلقنا. وقد وصف لنا ذلك عليه الصلاة والسلام أننا عند الموت في فقرات الظهر في منتهاها حبة كقدر العدسة اسمها عشب الذنب، هذه ستبقى كالبذرة الإنسانية البشرية عندما يأمر الله بالحياة الثانية بالبعث والنشور تنزل أمطار، وإذا بهذه الحبة هذا العشب ينبت كما ينبت النخل كما ينبت النبات، وإذا بنا قيام ننظر فنحن معروضون على الله، ونذهب زحفا إلى أرض المحشر. وأين أرض المحشر؟ أرض الشام. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وعدا علينا أي وعدنا ذلك وعدا مفعول مطلق، أو جبنا ذلك على أنفسنا ولا يجب على الله شيء، وعدا على الله كما أوجبه على نفسه إنا فاعلون، إنا كنا فاعلين، فاعلين لهذا، للحياة بعد الموت، لعذاب المسيء، لرحمة المحسن، إنا كنا فاعلين، نفعل هذا ونلتزم ونوجب. وعليه أرسلنا الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين المؤمنين بالرحمة والجنة، والعصاة بالغضب والنار. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول جل جلاله: قد كتب في الزبور. وما الزبور هنا؟ فسر الزبور بالزبور زبور داود وبما يلحقه من التوراة والإنجيل، وفسر الذكر بالقرآن الكريم. ولكن الله قال: وكتبنا في الزبور من بعد الذكر، معناه أن ذاك كان مكتوبا بعد الذكر، والقرآن كان بعد الزبور لا قبل الزبور. ولذلك التفسير الزبور الكتاب، وهو يطلق على كل الكتب. وكتبنا في الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وصحائف إبراهيم وكل الكتب السماوية التي نزلت من الله وحيا على عباده المرسلين، كتب فيها، أوجب فيها، فرض فيها من قبل الذكر، والذكر له محفوظ الذي كتب فيه ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، أي الله جل جلاله منذ خلق الكون. وكتب اللوح المحفوظ، جعل الأرض للعباد الصالحين، جعل الأرض للموحدين المؤمنين. ومن هنا قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أفاء من الفيء، والفيء الرجوع. وكأن الله يقول لنا: هذه الدنيا التي خلقت الموحدين وأنتم هم يا محمد ويا أصحابه ستعود لكم، وتفيء هذه الأرض التي كتبناها يوم خلقناها للموحدين، وأنتم اليوم الموحدون في الأرض. ومن هنا المؤمن الحق، هكذا كان نبينا وأمرنا، وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم، وهكذا كان التابعون ومن تبعهم بإحسان يعدون الأرض كلها وطنا شاملا عاما للمسلمين. ما ملكناه هو ملكنا عمليا، وما لم نملكه بعد ولم نفتح فهو مجالنا الحيوي الذي يجب أن يعود بأرض الإسلام. ومن هنا فقهاؤنا وعلماؤنا في الفقه قسموا الأرض إلى ثلاثة أقسام: أرض إسلام، وأرض عهد، وأرض حرب. أرض الإسلام التي يقوم عليها الإسلام حاكما. الآن أرض العهد ما عاهدنا عليه أقواما موقتا لمصالح اضطر إليها المسلمون، أرض حرب منهم ليسوا ذمة لنا ولا معاهدين لنا، أرض الحرب ملك للمسلم متى وصلت يده إليها فهي له أرضا وله غنائما وله تملكا. ولذلك هذه الوطنية الضيقة والإقليمية المعوجة، هذا بلدي وهذا بلدك وهذا وطني وهذا وطنك، هذه وثنية ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع من ينادي يا لفلان يا لفلان كما نقول الآن، يا عربي يا هندي يا عراقي يا حجازي، قال دعوها فإنها منتنة قذرة لها روائح كريهة. ولذلك ما كان ينادي عليه الصلاة والسلام إلا يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون، وهكذا الله خاطبنا. فلن نجد في القرآن يا أيها العرب، ولا نجد يا أيها العجم، ولكن نجد يا أيها الناس، خطاب لكل مسلم وكافر لكي يستقر المؤمن على إيمانه ويلازمه، ولكي يدخل الذين لم يؤمنوا من الناس في الإيمان. وبعد ذلك الخطاب يا أيها الذين آمنوا، وقد يقال يا أيها الذين كفروا، قد ورد هذا وذكر، ليدخلوا يدعون إلى كتاب الله لكي تقوم الحجة عليهم يوم القيامة ولتبقى الحجة البالغة لله. أما أن المسلم في أرضه أرض الإسلام يقطع بين المسلمين، هذا وطنك وهذا وطني، ليس هذا